اللي من قبلك تعودك لما ديج الحلوة من توفى على صوتك يلا عمره يموت موتة بأثر موتة تلك هذا العيد وحده ودون أخوتك تلك هذا العيد وحده الحان المنشد عادل الساعدي للشاعر علي جمال يهدى ثواب هذا العمل إلى شهداء العراق تم التسجيل في استوديوهات دلدل للإنتاج والتوزيع الفني. حيدر هاجر